هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا يأتي بعض يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن مهما بجد عشان لم تكن مش مالها إيمانها لم تكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة بقراءة الأصفاد أن يأتيهم بياء التذكير يا جماعة الملائكة أو يأتي ربك ويجوز التذكير لغة لأن الملائكة ليست إيه مؤنث حقيقي مؤنث لفظي المؤنث اللفظي يجوز فيه التذكير والتأنيث وهي قراءته وورشي يعطي قراءات يقول إيه أو كسبت في إيمانها خيرا خيرا انتظروا إنا منتظرون منتظرون يعني إيه يرقق الرأى الفرد يلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيوه حمزة والكسائي يقول إن الذين فارقوا دينهم إن الذين فارقوا دينهم وباقي القراء فرقوا يلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم وهم لا يظلمون ورشي فقط من الله وهم لا يظلمون. يعقوب يقول فله عشر أمثالها فله عشر أمثالها بتنوين عشر بقراءة يعقوب تفضل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دول آيتين في العبد المدني. قل إنني هداني ربي المدني هقول ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دي آية وبعدين الآية اللي بعدها دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة قيما قراءة المدنيين والمكي والبصريين البصري والمدنيين والربية هداني ربي إلى صراط ملة إبراهيم حنيفة هشام إبراهيم ملة إبراهام حنيفة إبراهام رأيت هشام على ابن عمر يلا يا سيدي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قالوا مورش بقول في العنى وبجعفر قل إيه ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله طبعا هيبقى في برضه إمالة إذا كان إيه ورش هيبقى عنده إمالة عند توسط البدل والوجب الإمالة وبغير الإمالة عند إشباع البدل أما عند عدم مد البدل ملوش إمالة لا يميل إلا إذا وسط البدل مد البدل وله الوجبان بالإمالة وغيرها إذا مد البدل أما إذا لم يمد البدل يبقى إيه لا إمالة عنده تفضل يا طبعا حيقول صلاتي بتقييم اللام يا ده لو قل ان صلاتي يلا قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره قلت لا شريك له ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنا أول المسلمين بحذف الألف عند الوصل هكذا عند كل القراء أو معظمهم ما عدا المدنيان يثبتوا الألف وصلا وأمرا يقول وأنا أول المسلمين يعني يثبت الألف وصلا وقفا طبعا كل القراء يثبتوا الألف وقفا لو وقفوا على أنا مش هقول أنا أقول أنا يثبتها وصلا وقفا أما الوصل فلا يثبت الألف اللي يثبت الألف وصلا وقفا المدنيان وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ان الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما